إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي المتوفى سنة 340 من الهجرة في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، في الجزء العاشر بعد أن ذكر أئمة في الحق لا يعلمهم غالب الناس، فقال: قد ذكرنا طرفا من أحوال من أخفاهم الحق عن الخلق وخصهم بالأنس به ولم ينصبهم أعلاما يقتدى بهم، ونعود إلى ذكر بعض من نصبهم الحق للقدوة والتعليم والدعوة والتفهيم، وجعلهم خلفاء الأنبياء وأئمة الأصفياء، مقتصرين على ذكر جماعة منهم، فعدنا مستعينين بالله عز وجل مقتصرين على ذكر جماعة نصبوا وشهروا بالقدوة وطهروا من الأكدار وجردوا من الأغيار وهذبوا بصحبة السادة الأخيار، واقتبسوا عن الأئمة من أتباع الآثار، وأيدوا بالأنوار، وحفظوا من تلوين الأسرار، وخصوا بصاف الأذكار، وعصموا من مسامرة الأشرار وملاحظة الأوزار. فمنهم الشيخ المسكين الناصح الأمين الناطق بالفضل الرصين أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله رفيع التستري، وتستر أعظم مدينة بخوزستان، المتوفى سنة 83 من الهجرة. تخرج عن خاله محمد بن سوار ولقي أبا الفيض ذنون المصري بالحرم. عامة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال، فروى بسنده عن الإمام سهل بن عبد التستري أنه قال: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. قلت: وهذا نظر ثاقب لأصول هذه الديانة، فالتمسك بكتاب الله تعالى هو أصل الأصول، إذ كل هذا الدين الحنيف قائم على القرآن الكريم، على كتاب الله تعالى، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. ففيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله عز وجل هو حبل الله، فأمرنا تعالى بالاعتصام والتمسك بكتابه، وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالصالحون المصلحون هم الذين يتمسكون بكتاب الله تمسكا عظيما. والتمسك بكتاب الله يعني إقامة حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن ثمرة التمسك بكتاب الله الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، والتوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر، والاستعانة بالله في كل صغيرة وكبيرة. والتمسك به يعني العمل بما فيه والتخلق بأخلاقه، ثم تعليمه ودراسته وتعلمه والدعوة إليه والنصيحة له. روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام الخطابي الشافعي: وأما النصيحة لكتاب الله تعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، والتلاوة في اللغة الاتباع، فمعناه اتباع كتاب الله بما فيه وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب والدفاع عنه لتأويل المنحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. أقول: وعليه، فكل من عصى الله فقد تفلت منه كتاب الله حين معصيته، وقل تمسكه واعتصامه بالقرآن على قدر معصيته ومخالفته لكتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم. أما الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دلنا على ربنا وهو رسول ربنا إلينا، فلا يستقيم لأحد سير ولا منهج إلا من خلال سنته ومنهجه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله هو منهاجه وطريقته، سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر وليخش من خالف الرسول باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو زيغ أو ميل أو انحراف، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قلت: وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال ابن مسعود فيما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وروى أبو نعيم في الحلية عن الجنيد أنه قال: كل الطرق مسدودة إلا طريق من اقتفى أثار محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الثالث من الأصول السبعة أكل الحلال، ويا له من أصل عليه مدار التوفيق والتسديد والرشاد، وبه يتمسك بالكتاب ويفهم الخطاب من قبل الله تعالى إلى خلقه، ويثبت على الصراط ويحقق المراد والمناط. فكل جسد نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، لأنه جسد خبيث خسيس، فالأكل الحلال من المال الحلال. يبارك الله في العمر والجسد والصحة، وبه تستجاب الدعوة، وباستجابة الدعوة تنال الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال سعيد بن جبير والضحاك وهم من أئمة التفسير: كلوا من الطيبات يعني الحلال. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، الشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. قال الإمام النووي في شرح الحديث في شرح مسلم: قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، معناه أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات، معناه أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك، فأنى يستجاب لذلك. أي من أين يستجاب لمن هذه صفته، وكيف يستجاب له؟ قلتم: فكان أكل الحرام سببا في عدم قبول العبادات والفروض، ومحق بركتها وثمرتها، ورد الدعاء وعدم الاستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك ومشربك تكن مستجاب الدعوة. أما الأصل الرابع فهو كف الأذى عن الخلق أجمعين بالفعل والقول، بل وبالهمز واللمز، وبأي وسيلة يوصل وتوصل الوسائل الضرر والأذى لأي أحد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: المسلم من سلم المسلمين المسلمون من لسانه ويده. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا يجوز للمسلمين أذية الناس ولو بالكلمة، بل من صفات المسلم قول الخير وكف الأذى المادي والمعنوي. وجعل كف الأذى أصلا لأنه لو أقيم لعاش الناس في سلام ووفاق ومحبة، وكل اعتداء على أفراد أو على دول فهو من باب إيصال الإيذاء والضرر إلى الخلق. ولو كف كل منا أذاه عن غيره لسعد العالم أجمع. فالقتل اعتداء وأذى، والسرقة والغصب اعتداء وأذى، وانتهاك الحرمات اعتداء وأذى، وترويج الفاحشة في الذين آمنوا اعتداء وأذى، وإيقاظ الشهوات النائمة اعتداء وأذى، والظلم اعتداء وأذى، والخديعة والغش والتزوير والتدليس والنفاق والميوعة اعتداء وأذى، والغيبة والنميمة اعتداء وأذى، والتكبر والسخرية من خلق الله اعتداء وأذى. فإذا كف الأذى يعني إقامة العدل والإنصاف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أما الأصل الخامس فهو اجتناب الآثام وهو نصف الدين، إذ الدين فعل الأمر واجتناب النهي، وهي الآثام، النواهي هي الآثام، فحق له أن يكون أصلا، وهو يشمل اجتناب كل ما حرم الله ورسوله من صغيرة أو كبيرة. والآثام جمع مأثم، وهو كل ما يؤدي بفعله إلى أن يأثم صاحبه سواء كان قولا أو عملا. وأما الأصل السادس فهو التوبة، فبها توزن الأمور وتستقيم كفة الميزان، فالعبد حاله بين طاعة ومعصية، والحسنات يذهبن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها من الآثام وتمحوه ولو صدق المسلم في توبته، وكانت توبة نصوحة تحولت سيئاته إلى حسنات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال القرطبي في تفسيره: والتوبة فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. والتوبة النصوح، اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 23 قولة، منها هي التي لا عودة بعدها للمعصية والذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع، وقيل النصوح الصادقة الناصحة، وقيل الخالصة، يقال نصح أي أخلص له القول، وهذا قول قتادة. وقال الحسن البصري: النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه كل ما ذكره. وقيل هي الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب والاطمئنان إلى أنه لا يعود. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه في كل حين وحال. وقيل هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقيل أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل: بحسب الرجل من الشر أن يتوب ثم يعود فيه. قلت: قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فحتى الشرك بالله يغفره الله لو تاب وأسلم قبل موته كما في ظاهر الآية المذكورة آنفا، ويحول الله سبحانه وتعالى شركه حسنات. والتوبة مفتوحة لكل عاص ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى سكرات الموت. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وما عصى إنسان ربه إلا من جهالته بربه. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. قال القرطبي في جامعه: قوله ثم يتوبون من قريب، قال ابن عباس والسدي: معناه قبل المرض والموت، كل الدنيا من قريب. قد يتوب الله سبحانه وتعالى على رجل في صباح اليوم الذي يموت في مسائه سبحانه وتعالى، فينبغي أن نري الله من أنفسنا خيرا وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى. وقال الضحاك: كل ما كان قبل الموت فهو قريب، يعني كل الدنيا، وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن غريب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال القرطبي: ومعنى ما لم يغرغر ما لم تبلغ روحه حلقومة. وقيل المعنى: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. قال الحسن البصري: من عير أخاه بذنب تاب إلى الله منه ابتلاه الله به. قال القرطبي: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقول: والهداية حق الهداية. التمسك بهذه الأصول الستة، الأصول التسترية. أما الأصل السابع من أصول أهل السنة فهو رد الحقوق إلى أهلها، وبه ينصلح المسار ويرفع الهلاك والدمار. والحقوق المسلوبة نوعان: حق مادي وحق معنوي أدبي، وحق مادي معنوي أدبي. فالمادي ما اغتصب من الأموال بشتى أنواعها من الأراضي من البلاد والعباد، والمنقول الذي يحوزه الناس باختلاف أشكاله، فترد في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، لا جنيه فيه ولا دولار. وأما المعنوي فمثل سرقة الديانة والأوطان، كما سرق الخوان المسلمون مصر حفظها الله تعالى. ومنها الحقوق المادية المعنوية كحقوق التصنيف والتأليف والاختراعات العلمية بأنواعها، وسرقتها أشد من سرقة الأموال، وصاحبها سارق لا محالة. فلما كانت هذه الحقوق محفوظة وتقدر بالأموال، فسارقها قد جمع بين السوءتين، بين السرقة المادية والسرقة المعنوية. وهذا قول أبي بكر ابن العربي القاضي الإمام المالكي، كما في بداية كتابه عارضة الأحوزي بشرح جامع الترمذي. فهو لص بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شاء من شاء وأبى من أبى، لبس من لبس وخف من خف، نافق من نافق وميع من ميع. فهو سارق يوصف بالخسة والنذالة وعدم المروءة، لأنه نسب إلى نفسه ما ليس له، ولا يكون ذلك إلا من نقص وإحساس بالدونية وعدم القدرة على فعل وإنتاج ما سرق، فذهب ليتشبع به. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. فهو غش وتكذيب وزور وتدليس وخداع لا يؤبه لصاحبه، إذ الجزاء من جنس العمل. فالذي أراد الرفعة والعلو بالزور والبهتان خفضه الله وفضحه وعامله بنقيض مقصوده. فنعوذ بالله من هذه الآفة الخبيثة والمرض المخزي والسوءة الأخلاقية، والحمد لله الذي عافانا. وإن لكم في الإخوان لعبرة، كل ما يحدث من المهالك العظيمة التي يراها كل العالم في سوريا اليوم إنما من جراء الخوان المسلمين، جيش النصرة والجيش الحر وفيلق الرحمن، كلها أسماء لمسمى واحد، للخوان المسلمين. يندسون بين الأطفال، بين النساء، بين العجائز، بين الرضع، بين الأجنة، ثم تضرب سوريا وروسيا عليهم. هم يضربون الإرهاب وهم إرهابيون. فكان هؤلاء المجرمون الخوان المسلمون ذريعة من أجلها دكت سوريا دكا. فلما أرادوا الرفعة والعلو بغير الكتاب والسنة أهلكهم الله، وأهلك الله بلاد المسلمين بهم. فعليهم من الله ما يستحقون، لتعلموا عظم ذكاء جيشنا المصري حفظه الله لما أذلهم عندما أرادوا أن يجعلوا مصر كسوريا كليبيا كاليمن. ومنا من يسير بهديهم ولو قيل إنه من أهل السنة. فهذه أصول أهل السنة والجماعة،